اين ناخذها من اي لكن حرام الكسب حرام الكسب نفسه لا اذا كان سرقه ما ملك يهمل نعم الاصل في الاستكاك دفعها الى الساعي او الامام لا الاصل ان الفريق عن ثان بنفسه اي نعم هذا الاصل مثل الثمار والابل والبقر والغنم الاصل ان تدفع بنفسه نعم شيخ الله عز وجل من اموالهم صدقه وقلنا في الوكيل او الرجل الذي دفع عن الاخر زكاه قلنا استجزي ولم ياخذ من السنه وهذه تنطبق كذلك على العموم خذ من اموالهم نعم اشتغلنا بها يقول الله قال خذ من اموالهم والوكيل الذي دفع من ماله ليرجع بها على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله عرفتم ما هو الجواب الجواب سهل المقصود اخراج ما يجب اخراج ما يجب ومن أموالهم هذه لبيان الجنس يعني أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان نعم لا إيه لكن بارك الله فيكم يجب أن نعلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي والتقارب أما إذا ربت المصلحة وزادت زيادة بينة على المفسدة فهي مقدمة نعم هذا أنت أذيت بحج بحجة ما تقول إنه نحميه ونحمي أهله من الربا بعد ثانيات بعد وش عندك طلب العلم فرق كفاية ولا فرق؟ فرق كفاية الحرام إذا وقع على هذا يجب تجنبه على من باشر وش القصد؟ حلوم نشوف فرق كفاية قد تكون فرق كفاية طيب وهذه هذا وقع في الحرام طيب ولا له منطق غير هذا وانت شو ايش نحن نقول قد يكون هؤلاء او طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيرهم لا يكون فرض عين نعم انت الى ماذا تميل والله انا استخير الله دعوني اتامل نعم كان كلامك يميل مع الثاني كأنك تميل مع إيه أنا الآن أنا أرجح أن نعطيها طلبة العلم لأن هذا يمكن نمنعه ما نعطيك من العلم ندور لك من صدقات ولا من تبرعات أخرى من غير الزكاة إذا وجهت مخرج توزيع إيه عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين إيه ما في مخرج نعم نعم نعم لا في مخرج إذا قدمنا هذا لابد إذا قدمنا هذا لابد نقيس هذا الرجل لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دخل ضرورة فيه واجبا من أجل ذلك على كل حال نعم نعم نعم ما معنى بهذا نعم نعطي هذا ولا هذا هل نعم نعم هذه أيهما يقدم ما حدد الله عز وجل نعم أقول الذي حدد الله عز وجل في الأدلة كيف؟ الله عز وجل حدد منهم في الآية والذي نمشي عليه اليوم أكملت لكم دينكم مش مشكلة كلهم فقراء هذا إذا من عنهم فقير أنت تظن أن الذي يتعامل بذري بأنه غني أن نقدر أنه ما عنده إلا ما يكفيه ليوم واحد خلاص اشترى إذا اشترى بمال الصدقة محلا تجاريا وأعطاه للفقير حتى يستغني به عن السؤال عند الحاجة أفتونه